قال الناظم رحمه الله تعالى في باب النهي عن التنجيم والسحر والتعزيم: ومن تبدو منه سحرة كركوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: هذا الباب في السحرة والمنجمين والمعزمين. والسحرة هم الذين يتعلمون السحر ويعلمون ويعملون به، هؤلاء هم السحرة. وأما المنجم فهو الذي يعتقد أن للنجوم تأثيرا في الحوادث التي تحدث في الأرض وينسبها إلى النجوم، كان ينسب الأمطار إلى طلوع النجم أو إلى غروبه، أو ما يسمى بالنوء. هذا هو المنجم الذي يتعاطى علم التنجيم ويدعي به علم الغيب. وأما المعزم فهم الذين يستعملون الطلاسم والكتابات المجهولة، يكتبون حروف مقطعة ويكتبون أسماء شياطين وجن، عجائم للناس يعلقونها أو يستعملونها أو يشربونها، وفيها استغاثة بالجن والشياطين. هذا هو المعزم. نعم. ومن تبدو منه سحرة كركوبه الجماد فتسري تحته كعمى الردي. نعم. السحر في اللغة هو ما لطف وخفي سببه، ما لطف وخفي سببه، هذا هو السحر في اللغة. وأما في الشرع السحر عبارة عن عقد وحزائم ونفس يعملها الساحر ويستعين بالشياطين فيؤثر المسحور إما بقتله وإما بمرضه وإما بالتأثير على عقله أو بالصرف والعطف، يحبذ المرأة إلى زوجها أو الصرف هو أن يبغض الزوجين بعضهما إلى بعض ويحبس الزوج عن الوصول إلى زوجته، هذه من أعمال السحرة، وهذا ما يسمى بالسحر الحقيقي. السحر الحقيقي هو الذي يؤثر في المسحور. والنوع الثاني السحر التخييلي، السحر التخييلي وهو الذي يخيل إلى الناس أشياء ليس لها حقيقة، وإنما يعمل شيئا على أبصارهم، يخيل إليهم الشيء وهو على غير حقيقته، مثل ما حصل لقوم فرعون، سحرة فرعون، أنهم جاءوا بتخييل، سحر تخييلي، يخيل إلى الناظر أن العصي تمشي وأنها تسعى وهي عصي، يعملون لها حيل تتحرك بها فيظن الناس أنها صارت حية، يريدون أن يضاهئوا المعجزة التي مع موسى عليه السلام. ولما جاءوا إلى الموعد الذي تواعدوا فيه بأن يعرضوا ما عندهم ويعرض موسى ما عنده، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وفي الآية الأخرى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال من ألقى؟ قال الله جل وعلا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وفي الآية الأخرى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. في الآية الثالثة يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فعند ذلك ألقى موسى عصاه فالتقمت كل ما عملوه تلقه ما يأتكون. التقمت كل ما عملوه وملأوا به الوادي. فعند ذلك اعترف السحرة أن هذا ليس بسحر لأنهم أهل فن يعرفون السحر وأن الذي مع موسى ليس هو من صنع البشر وليس هو من السحر. فآمنوا بموسى وتابوا إلى الله عز وجل. هذا ما يسمى بالسحر التخييلي الذي ليس له حقيقة وإنما هو شيء يوضع على الأبصار حتى يخيل إلى الإنسان الشيء على غير حقيقته، كأن يضع على الأوراق العادية شيئا فيراها الإنسان ويظن أنها نقود، فإذا ذهب السحر عادت أوراقا عادية. يضع على الحشرات الجعلان أشياء تصبح كأنها من الغنم والخرفان، ثم إذا زال السحر عادت حشرات جعلان. ومنه الساحر الذي كان يلعب عند أحد أمراء بني أمية فيريهم أنه يقتل الرجل ثم يحييه، يقطع رأسه ثم يعيده فيقوم حيا. فجاء جندب بن كعب رضي الله عنه صحابي مشتملا على السيف، فلما وصله ضربه بالسيف وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه، فأبطل الله سحره وتبين أنه كذاب. وهذا كثير في المجتمعات اليوم، المشعوذون والذين يكذبون على الناس ويظهرون لهم الأشياء بغير حقيقتها، ثم إذا زال تخييلهم عادت الأشياء إلى ما هي عليه. هذا كثير ويستعمله النشالون وأصحاب الحيل الذين يأخذون أموال الناس بهذا السحر التخييلي. هذا هو النوع الثاني. النوع الأول أشد وهو الذي يؤثر وهو السحر الحقيقي. والسحر بنوعه الحقيقي والتخييلي حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، والله جل وعلا حكم عليه بالكفر كما في قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا، لأن اليهود زعموا أن سليمان عليه السلام استخدم السحر حتى يسخر الجن لخدمته، أنه يعمل لهم السحر. هكذا افتروا على نبي الله عليه الصلاة والسلام أنه إنما يستخدم مردة الجن بسبب السحر. الله أكذبهم، قال وما كفر سليمان. شوف ما قال وما سحر سليمان، بل قال وما كفر. هذا يدل على أن السحر كفر. ما كفر يعني ما استعمل السحر، لأنه لو استعمل السحر لكفر. وحاشا نبي الله أن يستعمل الكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كفروا يعلمون الناس السحر، دل على أن تعليم السحر كفر. وما أنزل على الملكين ببابل، بابل في أرض العراق، والملكان ملكان نزلا من السماء امتحانا للناس، يعلمان السحر امتحانا للناس، من يقدم عليه ومن لا يقدم، ولا يعلمان إلا بعد النصر للمتعلم، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة أي ابتلاء وامتحان، فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، دل على أن السحر كفر، لأن السحر كفر بالله عز وجل. إلى قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر، واستبدله ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب، ليس له نصيب في الجنة، وهذا يدل على كفر الساحر، لأن المؤمن له نصيب من الجنة، أما الكافر ليس له نصيب من الجنة، ما له في الآخرة من خلاق، أي في الجنة من نصيب، فهذا يدل على كفر، على أن السحر كفر، تعلمه وتعليمه وتعاطيه والعمل به. لكن العلماء قسموه إلى قسمين، قالوا قسم يكون كفرا أكبر يخرج من الملة، وهو الذي يركب المكنسة ويطير في الهواء ويمشي على الماء وما أشبه ذلك، فهذا أجمع على كفره، لأنه إنما يستخدم الشياطين، هي التي تحمله في الهواء، وهي التي تحضر له ما يريد، لأنه كفر بالله وأطاعها، فهو كفر بالله وأطاع الشياطين، فلما أطاعهم بكفره خدمه، فهذا الذي يطير في الهوى هذا كافر بإجماع المسلمين، لأن السحرة هي، لأن الشياطين هي التي تحمله في الهوى، وهو اللي يسمون الآن يقولون يطيرون على النبوع، على النبع، من هذا النوع، ومن هذا مثل اللي يطير على المكنسة أو النبع أو أي شيء، النبع ما يطير والمكنسة ما تطير، وإنما هذا عمل شيطاني اللي يطير به هو الشيطان، فهذا كافر بإجماع المسلمين. النوع الثاني ما هو دون ذلك، السحر بالأدوية والأبخرة وبعض الأشياء، فهذا يقولون كفر أصغر لا يخرج من الملة، لكنه كبيرة من كبائر الذنوب. والراجح والله أعلم أنه لا تفصيل، وأن السحر كفر أكبر، كله كفر أكبر لظاهر الآية الكريمة، فهو كفر أكبر من غير تفصيل، هذا هو الصحيح والراجح. ثم أيضا ما حكم الساحر؟ حكم الساحر أنه يقتل، أنه يقتل حدا، إما حد ردة وإما حد كبيرة، فهو على كل حال يقتل، لأن عمر رضي الله عنه أمر، كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الراوي فقتلنا ثلاث سواحر، قتلت حفصة رضي الله عنها جارية لها سحرته. جندب بن كعب قتل الساحر حضرة الأمير الأموي وهو صحابي جليل، دل على أن الساحر يقتل دفعا لشره عن المجتمع، هذا حده. وفي الحديث حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف لأنه شر، فلا بد من اجتثاثه. المسألة الثالثة، هل الساحر له توبة يستتاب؟ فإن تاب ترك وإلا قتل، على قولين من العلماء من يقول إنه يستتاب، فإن تاب ترك وإن لم يتب قتل. القول الثاني أنه يقتل على كل حال ولا يستتاب، لأنه وإن أظهر التوبة فإنه لا يؤمن أن يبقى على عمله وعلى سحر، السحر ما يزول بتوبته، فيقتل على كل حال ولا يستتاب. وهذا هو الصحيح، صحيح أنه يقتل ولا يستتاب دفعا لشره، لئلا يمكر بالمسلمين ويظهر التوبة فيقام عليه الحد في الدنيا. فإن كان صادقا في توبته فهذا بينه وبين الله، أما نحن فنقيم عليه الحد في الدنيا، ولأجل دفع شر عن المسلمين أو يقتل على كل حال. هذا هو الصحيح للساحر. بقيت المسألة الرابعة وهي حل السحر. حل السحر، هل يجوز بسحر مثله أو لا يجوز؟ هذا ما يسمى بالنشرة، والنشرة حل السحر عن المسبوق، وهذا من باب العلاج والتداوي. فإذا كان حل السحر بأشياء مباحة أو مشروعة كالأذكار والأدعية، قراءة القرآن واستعمال الأدوية المباحة، فهذا لا خلاف في جوازه. حل السحر بالأمور المباحة هذا لا خلاف في جوازه، يحل بالأشياء المشروعة. والله جل وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. لا بد أن السحر له دواء يعرفه المختصون. أما إن كان بسحر مثله فهذا فيه خلاف بين العلماء على قولين. قول الأول أنه يجوز لأجل المصلحة، لأنه لا يقصد به الفساد وإنما يقصد به الإصلاح. والقول الثاني أنه لا يجوز، في الحديث لا يحل السحر إلا ساحر، لا يجوز حل السحر بسحر مثله، وهذا هو الصحيح بل هو الحق. والأول غير صحيح، لأننا لو فتحنا هذا الباب لراجع سوق السحرة وقالوا حنا ما قصدنا الإفساد، حنا نعالج الناس يسحرونهم ثم يقولون نعالجهم، يروج سوقهم حينئذ، يسحرونهم ثم يقولون نحن نعالجهم. فلا بد من سد الباب في هذا بحزم، وأنه لا يفتح هذا الباب ولا يفتى بأنه يجوز حل السحر بسحر مثله، لأن هذا معناه أن فتحنا الباب للسحرة والمشعوذين والدجالين ويسحرون الناس ثم يقولون نعالجهم، أو يتواصون فيما بينهم خلوا الناس يسحرون وهم يعالجون، فهذا إفساد للمجتمع. ولو قال به من قال من العلماء عن اجتهاد، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله، وإنما يحل بالدواء المباح من الأذكار والتعويذات والأدوية المباحة التي يعرفها المختصون للسحر. هذا هو ملخص الكلام في هذا البلاء الخطير. أنتم تعرفون الآن ما خشى في المجتمع من عمل السحرة والتوهيمات التي حصلت لما جاء الأجانب إلى هذه البلاد فيهم سحرة، راج سحرهم وأحدثوا في المجتمع الآن التخويف والإرجاب حتى أحدث التباغض بين الناس. يقول له فلان سحرك، فلان ربط فيك الجن بالسحر، فلان عمل فيك كذا وكذا، فأوقعوا العداوة حتى حصل قتل. فهؤلاء مفسدون في المجتمع، ولا نسمح لهم أن نقول هؤلاء يحلون السحر. نعم، امنع السحر من الأصل، وامنع السحرة من الأصل، ولا يكون هناك سحر يحتاج إلى حل. أما أنك تخليهم يعملون السحر ثم تقول يحلونه، ما يجوز. نعم. ومن تبدو منه سحرة كركوبه الجماد ومن تبدو منه سحرة كركوبه كركوبه شوف كركوب نعم ومن تبدو منه سحرة كركوبه الجماد فتسري تحته كعمردي. يركب شيئا من الجماد، من الحديد أو من الخشب أو من شيء من الجمادات، فتطير به، تطير به في الهواء. هذا شيطان، الذي طار به شيطان، ما هو بالجماد اللي طار. ولهم هذا الصناعة، صناعة الطائرات، شيء الطائرات شيء معروف صناعة، هذا ما في صناعة ولا في شيء. يجيب خشبة عادية وتطير، يقول له كلام يتمتم ثم تطير، ما به مكينة ولا به بنزين ولا به شيء. هذا سحر، سحر واضح. نعم. ودعوى اجتماع الجن في طاعة له. كذلك من السحر المكفر الكفر الأكبر الذي يستخدم الجن، يقول أن الجن يطيعونه وأنه يستخدمهم يسخرهم، هذا ما كان إلا لسليمان عليه السلام، معجزة لسليمان، أعطاه الله لأنه سأل الله أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أعطاه الله سليمان، هذا خاص بسليمان عليه السلام، معجزة وإجابة لدعوته. حتى إن محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أمسك الشيطان وهو يصلي وأراد أن يربطه في المسجد حتى يلعب به الصبيان، ثم ذكر قول سليمان لا ينبغي لأحد من بعدي فتركه. هذا خاص بسليمان عليه السلام. اللي يقول أنا أستخدم الجن ويعملون لما أشاء هذا كافر، كفر الأكبر بالإجماع، لأن الجن ما يطيعونه إلا إذا كفر، يطيعونه مجانا، ما يطيعونه إلا إذا كفر بالله عز وجل. وبعض الناس يقول أنا أستخدم الجن المسلمين، هذا كذب ترويج، من أدراك أنهم مسلمون، يقولون أنهم مسلمون وهم كذب. فلا يجوز استخدام الجن أبدا. نعم. ودعوى اجتماع الجن في طاعة له بتعزيمه أن يشاء طوع مسعد. نعم، هذا يقتل، هذا كفر أكبر، يقتل صاحبه، لأنه ما قدمته الجن إلا في مقابل كفره بالله عز وجل. نعم. وأن الدراري في السماء بزعمه تخاطبه يكفر وبالسيف فاقددي. هذا النوع الثالث، النوع الأول الذي يطير في الهواء، النوع الثاني الذي يزعم أن الجن تخدمه إذا أتى بأذكار أو أشياء من الكفر، يعني ألفاظ كفرية يقولها ثم الجن تطيعه. منهم اللي يحضرون الجن، يسمونهم يحضرون الجن، من هذا النوع يأتون بألفاظ شركية ثم يحضر الجن ما مشتري يشتري. هذا النوع الثاني اللي حضر الجن ويزعم أنه يرسلهم وأنهم يخدمونه. النوع الثالث اللي يزعم الساحر اللي يزعم أن النجوم تخاطبه، يزعم أن النجوم تخاطبه وتخبره بالأشياء الغائبة. هذا كذب، النجوم ما تخاطب أحد، النجوم لا تخاطب أحد، ولم يخلق الله النجوم لهذا، إنما الذي يخاطبه الجن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالذي يزعم أن النجوم تخاطبه وتخبره هذا كافر الكفر الأكبر، لأن النجوم لا تخاطب أحد، وإنما الذي تخاطبه الشياطين. نعم، فهذا يكفر الكفر الأكبر ويقد بالسيف، يعني يضرب بالسيف، كما قال صلى الله عليه وسلم: حد الساعر ضربه بالسيف. نعم. ووجهين إن لم يبدو من فعله سوى مجرد دعوى فعل ذلك أسندي. هو إذا أظهر هذا، إذا أظهر الأنواع الثلاثة، فهذا لا شك في كفره وحكمه أنه يقتل. أما إذا ما أظهر شيء، ما طار في الهواء ولا استخدم الجن ولا قال أن النجوم تخاطبه، ما أظهر شيئا من ذلك، ولكنه قال: أنا أعمل هذه الأشياء، أنا أعملها وأنا أستطيع أن أعمل كذا، لكنه ما بدر منه شيء، فهذا فيه وجهان في المذهب. قيل إنه حكم الأول يكفر ويقتل، وقيل لا، ما دام أنه لم يفعل شيئا وإنما مجرد دعوى فيمسك ويعزر ويمنع شره. نعم. وساحر أهل الذمة أبق بأجودي لإبقاء ابن الأعصم المتمردي. هذا ما الذي سبق، إذا كان الساحر من المسلمين فهذا حكمه، أما إذا كان الساحر من غير المسلمين فإنه لا يقتل، لا يقتل، لأن عنده الكفر أشد من الكفر أشد من السحر، الكفر والشرك أشد من السحر. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من اليهود، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فالسحر أثر في الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، ولم يخل بعقله عليه الصلاة والسلام، وإنما صار عنده شيء من التوهيم كأنه فعل شيء وهو لم يفعله. حتى جاء الملكان ورقياه، رقيا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، فأبرأ الله رسوله وأخبراه بمكان السحر، وأنه في مكان كذا وكذا، في بئر ذروان، في جف طلعة نخل. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من استخرج السحر من البئر وأحرقه وأتلفه. قيل له: ألا تقتل الخبيث؟ قال: أما أنا فشفاني الله ولا أحب أن أفتح على الناس شرا، فتركه لأنه كافر من الأصل، ما هو مسلم وارتد بالسحر، وإنما هو كافر من الأصل، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فالساحر من الكفرة لا يقتل، لا ينفذ عليه الحد، لكن يطرد من بلاد المسلمين، ما يخلى يعبث في بلاد المسلمين، يطرد ويبعد عنها. نعم. وذو السحر بالتدخين أو بالدواء أو هذا النوع الثاني عندهم، السحر اللي ما وصل إلى حد الطيران والتنجيم وتسخير الجن، وإنما هو استعمل أبخرة، استعمل أبخرة أو أشياء من الأعشاب أو من وتؤثر، هذا لا يكفر عند على المذهب أنه لا يكفر، لا يكفر لأنه لم يصل إلى السحر المكفر، يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة، وهو كبير من كبائر الذنوب يستوجب إقامة الحد عليه. نعم. وذو السحر بالتدخين أو بالدواء أو بسقي إذا لم يرتدد عزرا قدي، عزر يعني حقه التعزير ومنعه من هذا الشيء، هذا تفصيل، ولكن القول الصحيح أنه لا تفصيل، أن الساحر بجميع أنواعه يحكم بكفره وقتله. نعم. ويقتص منه إن أتى موجبا له وإن لم يسب فاحبسه حبس مصددي، هذا لا يقتل، لكن لو أنه سحر أحدا فمات بسحره واعترف بهذا فإنه يقام عليه القصاص، يقام عليه القصاص، لأن السحر من الأشياء التي يحصل بها القتل، من أسباب القتل العمد، من أنواع أسباب قتل العمد السحر، فإذا اعترف أنه سحر وأنه مات بسبب سحره فإنه يقتص منه. نعم. وعنه كعراف ليحبس وكاهن ذو السحر بالإطلاق غير مقيد. النوع الثاني العراف، عرافه هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأشياء يستعملها تخمين، إلا ما هو تخمين وأشياء يستعملها، هذا هو العراف، وهذا حكمه أنه لا يصل إلى حد الكفر ولكن يؤدب ويعزر، إلا إذا وصل إلى ادعاء علم الغيب فإنه يحكم بكفره. نعم. وحكم ذوي التعزيم أحكام ساحر وقد قيل فيما فيه نفع. نعم، التعزيم العزائم وهي القلاسم والكتابات التي يكتبونها بغير ألفاظ عربية وبأسماء شياطين ويعلقونها على الأشياء، هذا نوع من السحر، العزائم التي من هذا النوع نوع من السحر، فحكمه حكم الساحر اللي يعلق الطلاسم والكتابات التي لا تعرف والاستغاثة بالأسماء الشياطين، الأسماء الغريبة، نداء الأسماء، نداؤها ودعاؤها، فهذا حكم الساحر، نوع من السحر. نعم. وحكم ذوي التعزيم أحكام ساحر. نعم، عمل وعمل الساحر تماما. نعم. وحكم ذوي التعزيم أحكام ساحر وقد قيل فيما فيه نفع الموحد، كحل وتعزيم يسامح فيهما. هذا المسألة التي ذكرنا، النشرة، حل السحر بسحر مثله هل يجوز أو لا يجوز؟ قلنا إنه لا يجوز، لا يجوز حل السحر بسحر مثله، هذا هو الصحيح. نعم. وقد قيل فيما فيه نفع الموحد اللي هو حل السحر بسحر مثله من أجل المصلحة. نعم. كحل بعض السلف لما سئل عنه قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. نعم. كحل وتعزيم يسامح فيهما، فما النهي إلا عن مضر ومفسد. أي نعم، هذا الوجه أنه يجوز حل السحر بسحر مثله لأنه ما يقصد به الفساد وإنما يقصد به الإصلاح، وليس هو مثل الذي يقصد به الفساد. هذا وجهة نظر، لكن الصحيح أنه ما في تفصيل. نعم. وشرط الذي من ذلكم فيه رخصوا إذا كان بالقول المباح المعود. نعم، بحيث ما يستعمل السحر الكفري، وإنما يستعمل الأشياء التي لا تصل إلى حد الكفر. في هذا الشرط حل السحر بسحر مثله إذا لم يصل إلى حد السحر المكفر، وإنما يكون بكلام معروف أو عمل معروف كالتدخين والأبصرة وغير ذلك. نعم. إجارة الحمام والقراءة فيه وأحكام المصحف. هذا الذي سبق ليس في الأصل، والله أعلم إن الكاتب كاتب الأبيات هذه جابها من منظومة الفقه ابن عبد القوي، منظومة المقنع، لأنهم ذكروه في باب المرتد، ذكروا هذه الأشياء في باب المرتد. فهذه الأبيات يظهر لي أنها مأخوذة من نظم المقنع ودست في منظومة الآداب، لأن هذه تتعلق بالعقيدة ما لها علاقة بالآداب. نعم. لكن فائدة طيبة. نعم. وتكره في الحمام كل قراءة. الآن رجع إلى الآداب، الآن رجع إلى الآداب اللي هو موضوع المنظومة. نعم. وتكره في الحمام كل قراءة وذكر لسان والسلام لمبتدي. ثلاثة أشياء تكره في الحمام. الحمام هو المحل الذي يعد للاستحمام، يكون فيه ماء حار وبخار، يستعمل للاستطباب والعلاج. وكانوا يتخذون الحمامات في الأمصار، يتخذون الحمامات في الأمصار ويدخلونها للعلاج وإزالة الأمراض التي في الجسم، وهي محل لكشف العورات، لأنهم يخلعون ثيابهم إذا دخلوها، دخولها فيه ضرر من ناحية الأخلاق لأنه كشف عورات، فهي محلات غير نزيهة وغير ينزه القرآن أنه يقرأ في هذا المحل الذي هو محل دخول الناس وكشف أجسامهم، ولا يليق بالقرآن أن يقرأ في المواضع غير الشريفة وغير النزيهة. وكذلك ذكر الله التسبيح والتهليل والتكبير باللسان، أما بالقلب فلا بأس بذكر الله بالقلب ولو في الحمام. وليس المراد بالحمام ما يتعرف عليه الناس اليوم محل قضاء الحاجة، هذا ما هو حمام، هذا يسمى بالحش، يسمى بالخلاء، موضع قضاء الحاجة ما هو حمام. الحمام هو اللي يعد للاستحمام بالماء الحار والأبخرة، ولا تقضى به الحاجة، ما تقضى به الحاجة، وإنما كره من أجل ارتياد الناس له وما يحصل فيه من كشف العورات أو التعري أو ما يقرب من التعري. هذا هو وجه كراهيتي. نعم. وتكره في الحمام كل قراءة

عدد الصفحات وعدد الأسطر التي في كل صفحة 10 أسطر مثلا، ونوع الخط، لأن الخط يختلف، خط جيد وخط متوسط، خط ردي، وأيضا الخطوط اللي يسمونها الديواني والفارسي والرقعة، تبين له نوع الخط اللي تريد لأجل تزول الجهالة. نعم، ينسخ، تقول انسخ لي، ثم يجيب لك خط كوفي. الكوفي صعب قراءته، صعب قراءة الكوفي، لابد من تحدد نوع الخط لئلا يكون فيه جهالة. نعم، والهامش احددي. نعم، وأيضا الهامش، هوامش الصفحات، خلي الهامش سنتي أو سنتيين. نعم، الإدهان والإكتحال والوشم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول الناظم عمى الردي في البيت الذي فيه؟ يقول ما معنى قول الناظم عمى الردي في البيت الذي فيه؟ ومن تبدو منه سحرة كركوبه الجماد فتسري تحته كعمى الردي. نوع من الأشياء اللي يطيرون عليها، عمى الردي نوع من الأشياء اللي يطيرون عليها، إما خشبة وإما لوح أو شيء. نعم، هو جاب على شان الروي، على شان الروي النظم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في فعل جندب رضي الله عنه بقتله الساحر وكذلك حفصة رضي الله تعالى عنها، هل يعد ذلك من الاستياف على ولي الأمر أم كيف يوجه ذلك؟ السيد يقيم الحد على مملوك، هذا معروف عند أهل العلم أن السيد يقيم، وفي الحديث أقيم الحد على من تملكونه أو ما هذا معناه. السيد يقيم الحد على حفصة، تقيم لأنها مالكة له، مالكة له. وأما قتل الصحابي جندب قتله للساحر، هذا من إنكار المنكر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. جندب يستطيع أن يغيره بيده لأنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم مشاهدة ما يسمى بالسيرك حيث يقوم اللاعب بالمشي على الخيط الدقيق أو إخراج المال؟ هذا من السحر التخييلي، هذا من القمرة، من السحر، صدرت فيه فتاوى أنه من السحر التخييلي، حرام ولا يجوز، الألعاب البهلوانية والسيرك وما أشبه ذلك، كل هذا من السحر التخييلي. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا فعلت امرأة سحرا لوالدتي ثم اتضح لنا أنه من فعلها أنه من فعل هذه المرأة ولم تنتهي بعد الأذى. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا فعلت امرأة سحرا لوالدتي ثم اتضح لنا أنه من فعل هذه المرأة ولم تنتهي عن ذلك، فهل يجوز لنا قتلها لأنها تسببت في إلقاء العداوة بين أبي وأمي؟ أفتون مأجورين. لا يجوز القتل إلا على يد الإمام ولي الأمر، إذا المسألة فوضى ترجعون بها للمحكمة، فإذا ثبت أنها ساحرة، إذا ثبت أنها ساحرة فالحكم من عند المحكمة، عليها للحد والتنديد من ولي الأمر، صب كل من أراد أنه ينتقم منه، تلزم الفوضى على هذا. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا سحر شخص فأردت حل السحر عنه، ذهبت للساحر وقلت له أين السحر فأعلمني في مكانه، فهل هذا الفعل جائز؟ من أتى كاهنا وصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما قولكم في من يطلب منه أن يأتي له أن يؤتى له بسحر لفلان من الناس فيخبر ذلك الرجل السحر لذلك الرجل الذي يريد أن يضره؟ ما يشكل هذا، واضح أن هذا مفسد في الأرض، ويجب إذا ثبت أن هذا طالبه لجابه أنه يحكم على الجميع، يحكم على الجميع بالعقوبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: هناك بعض من يعالج المصابين بالسحر فيخاطب الجن ويتكلم معه، فهل هذا يجوز؟ هذا مر بكم، الذي خاطب الجن انه من السحرة الذين يجب قتلهم، السحرة الذين يجب قتلهم، اللي يستعين بالجن ويقول انهم يخدمونه فهذا من النوع الذي يجب قتله، انه كفر اكبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم وضع العزائم التي هي ورق مكتوب عليها بالزعفران والمكتوب هو قرآن كآية الكرسي والفاتحة وغيرها؟ هذا يأتي إن شاء الله، هذا سيأتي إن شاء الله، وهذا جائز لا بأس، الكتابة من القرآن تشرب أو لا بأس بها، أما أنها تعلق هذه تسمى تميمة، هذه تسمى تميمة عزيمة، التعليق لا يجوز لا من القرآن ولا من غيره. أما القراءة على المريض مباشرة أو القراءة له في ماء أو كتابة آيات يشربها كل هذا جائز، لأنه من الرقية الجائزة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الساحر الذمي إذا سحر المسلم هل يعتبر ناقضا للعهد فيقتل والحالة هذه؟ لا شك أنه إذا سحر ينتقض عهده، إذا سحر انتقض عهده. نعم. وأما الحكم عليه لا يرجع فيه إلى ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من يضع رأس الذئب عنده لإخافة الجن بزعمه هل يعد ساحرا؟ هذا من الخرافات، هذا من الخرافات اللي يأكلون أموال الناس بها، هذا يعتبر من المشعوذين، وهذا صدر فيه فتوى من اللجنة لمنعه وأخذ التعهد على من يفعله أن يتركه، فإن عاد إليه فإنه يتخذ معه إجراء آخر، لأن هذا من الشعوذة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل ذهب لساحر ليفك سحر أمه بدون علمها، فهل يأثم هو وأمه أم يأثم هو فقط؟ الأمة اللي ما دريت ما تأثم، أما هو يأثم، سعى في عمل السحر، سعى في عمل السحر ورضي به، يكون حكمه حكم الساحر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إنسان مسحور منذ فترة طويلة، منذ نحو 3 سنوات، وما زال مستمرا على القراءة، ويتكلم الجني الموجود فيه ليخبره بعدم الخروج إلا بفك السحر، وما زالت القراءة إلى الآن مع أن أحد الإخوة أراد منه مبلغا من المال لفك السحر عنه في وقت يسير. هذا عميل له سواك جن هو الجني، إنك ما تطلع لما يعطيه المبلغ، إذا أعطى المبلغ تطلع منه، هذا كله من الدجل وأكل أموال الناس بالباطل وإفساد عقائد الناس، ويجب الأخذ على أيدي هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: المسابح التي في الفنادق. نعم. أو يقول: المسابح التي في الفنادق أو البيوت الكبيرة أو الاستراحات. إيش؟ المسابح التي التي في الفنادق. نعم. أو البيوت الكبيرة أو الاستراحات. نعم. هل تأخذ حكم الحمام؟ لا أبدا، حكم الحمام أي بركة يسمحون فيها للتبرد أو لتعلم السباحة، ليست حماما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا أستمع إلى المذياع في غرفة النوم، ثم أذهب إلى الحمام لقضاء الحاجة وأترك المذياع يعمل، فيأتي فيه قراءة القرآن فأسمعه وأنا في الحمام، هل علي في ذلك شيء؟ لا بأس فيها، لا بأس أنك تسمع من يقرأ خارج الحمام وأن داخل الحمام، السماع لا بأس به، السماع لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل السائل يقول: هل الشريط الذي فيه قرآن هل له مكانة ونفس أحكام القرآن من حيث التأدب معه وعدم الدخول به إلى الخلاء؟ لا، هذا شريط ولا فيه كتابة، ما فيه كتابة، إنما فيه صوت محبوس فقط وليس فيه كتابة حتى يقال إنه مصحف، فيه صوت محفوظ فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل وضع المصحف في الجيب الجانبي من الاتكاء المنهي عنه؟ هل وضع المصحف في الجيب الجانبي من الاتكاء المنهي عنه؟ في إيش؟ في الجيب الجانبي. في الجيب؟ إيه نعم. الجانبي؟ إيه نعم. إيش فيه؟ هل هو من الاتكاء المنهي عنه؟ إذا اتكى عليه هو منه، هو من المنهي يعني. ياخذ باله انه ما يتكي عليه على جنبه اللي فيه المصحف، ما يتكي عليه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. هذا السائل يقول: هل يجوز مد الرجلين وامامنا مصاحف مرتفعه عن الارض كما هو في مسجدنا هذا؟ لا بس، انما ما يمد رجليه مقابله للمصحف القريب منه، مقابلة للمصحف القريب منه، أما المصحف البعيد أو المصحف المرتفع فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم مد الرجل أمام الكعبة؟ ما في بأس، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رفع الصوت بالذكر وقت الحرب ألا يكون فيه إرهاب للعدو؟ لا سيما وقد ورد أن القسطنطينية في آخر الزمان تفتح بالتكبير دون القتال. بدون رفع صوت، الله جل وعلا يقول: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، لكن بدون رفع صوت، يعني يقول رفع الصوت يدل على الجبانة، خلاف الثابت اللي ما يتضعضع هذا يدل على شجاعة، السكينة، السكينة تدل على الشجاعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تستحم في مكان غير بيتها مثل بيت أختها؟ مع الستر لا بس، إذا كانت مستورة وبيت أختها لا بس بذلك، أما أن تروح البيت ناس ما هم قريبين لها هذا لا ينبغي، لكن بيت أختها وقريبتها ومع الستر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يوجد أحد الأشخاص يتحكم بإصابته بعينه ويعترف بذلك، فما جزاء مثل هذا في شرعنا؟ إذا ثبت أنه يصيب بعينه يحبس حتى يموت، هذا حكمه في الشرع، يحبس العيان الذي يقتل بعينه حتى يموت دفعا لشره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أثناء رقية المسحور يتكلم الجني. نعم. يقول: أثناء رقية المسحور يتكلم الجني، فهل تجوز مخاطبته لمعرفة مكان السحر؟ هذه كلها خرافات وخزعبلات. نعم، يمكن أنه إذا قرئ عليه القرآن والذي يقرأ عليه صاحب عقيدة أو صاحب دين يقرأ عليه القرآن يمكن يتكلم الجني ويخاطب الجني، أما تجيب مشعوذ يمكنه متفق أنه وياه من قبل خليه يخاطبه ويشترط شروط ويعمل، هذا كله من الإنسان اللي ما هو معروف في العقيدة ولا بصلاح الدين، يكون دينه صالح مستقيم معروف بالعقيدة هذا ما يصلح في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن إحدى العوائل نجمع الزكاة من أغنيائنا لتوزيعها على فقرائنا، فنقوم بتخصيص المبلغ المعين لكل فقير، لكننا لا نعطيه المبلغ كاملا دفعة واحدة بل على دفعات شهرية لأن بعضهم لا يحسن التصرف. السؤال: ما حكم فعلنا هذا؟ لا يجوز حبس الزكاة، الزكاة تخرج في وقتها تعطى للمستحقين وهم يتصرفون فيها. أما أنك تحبسها تقول أعطيهم يا شيء فشيء، هذا حبس للزكاة ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. إلا إذا كان وليا له، إذا كان الفقير من القصار وله ولي تعطيه إياه وينفقها عليه شيئا فشيئا لا مانع. أما الوكيل اللي بين المزكين وبين الفقراء، وكيل واسطة، هذا ما يحبس الزكاة عن الفقراء، يحصلها لهم في الحال وهم يتصرفون بها، والقصار يعطيها أولياءه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من عقيدة أهل السنة والجماعة الولاء والبراء، فكيف نطبق هذه القاعدة في هذا الزمان؟ وكيف تكون موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين؟ وما حكم من عكس هذه القاعدة، أي والى الكافرين وعاد المؤمنين؟ أولا يجب عليكم أنكم تعرفون معنى الولاء والبراء، لأن بعض الناس يفسر الولاء والبراء عن جهل، وعن وكل شيء عنده ولاء وكل شيء عنده براء. الولاء هو المحبة في القلوب والمناصرة لهم على المسلمين، هذه الموالاة المحرمة، محبتهم في القلوب ومناصرتهم على المسلمين، هذا الولاء للكفار. أما أنك تشتري منهم تبيع عليهم وتحسن إلى من لم يسئ إلى المسلمين المكافأة، هذا ليس من الولاء، هذا من تبادل المصالح، من تبادل المصالح، وليس هو من الولاء والبراء. نعم. أحسن الله إليك. انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.